الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ناس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره، واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، يعني هل هذا متعبد به أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طريق الشجرة، فهل قصد التعبد أو لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر إذا خرج للحج والعمرة وخرج لصلاة العيدين، فإنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر ويرجع من طريق آخر. يقول: لعل من الحكمة أن يشهد له الطريق، هذا منها، يشهد له الطريق. وقيل أيضا يقضي حاجة من هو على الطريق، يقضي حاجات الناس الذين على الطريق، وقيل لأجل أن تشهد له الأرض. وعلى كل حال، هذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج للحج والعمرة يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وهنا خرج لمكة على طريق الشجرة. لما خرج من المدينة خرج من طريق الشجرة، من طريق الشجرة، وهي مكان معروف، مكان معروف، هو يعني ما يقرب عن المدينة من البقيع إليه تقريبا 6 كيلو ونحو، يقرب من الحجر 4 أميال، 4 أميال يعني تقريبا 6 كيلو ونحو. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، ويدخل من طريق المعرس. والمعرس هو نزول المسافر آخر الليل للراحة، هذا المعرس. المعرس هو نزول المسافر في آخر الليل لأجل الراحة، لأجل الراحة، هذا يسمى معرس. فإن لم يكن بليل فإنه لا يكون، لا يسمى معرس، وإذا كان لغير المسافر لا يسمى معرس. ويقول: يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. وطريق الشجرة وطريق المعرس قريب من المدينة، قريب من المدينة، على طريق على جهة البقيع، على جهة البقيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع هذا الطريق أيضا للعيد، يذهب مع هذا الطريق للعيد ويعود مع طريق مع الطريق الأخرى. وابن عمر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خروجه ودخوله، كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في خروجه ودخوله. وهذا من عادة ابن عمر وشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يعني مكان يقال له الشجرة لأن فيه شجرة، مكان يقال له الشجرة لأن فيه شجرة، وهو الطريق الذي كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، هو الطريق الذي يخرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من هذا الطريق الذي فيه مسجد الشجرة. والمسجد هنا المراد به المصلى، لأنه لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك مسجد مبني، لكن مراد المصلى، مراد المصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يصلى به يسمى مسجد. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. إذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ووصل ذا الحليفة يبيت يبيت، وهل هذا البيات متعبد أو أنه اتفاقا؟ اتفاقا من العلماء من قال أنه اتفاقا، يعني حصل كذا موافقة، يعني أتى بليل ثم بات ليرتاح ثم دخل المدينة، لا يقصد به التعبد. ومنهم من قال إن المقصود به التعبد. وما المراد بالتعبد؟ المراد بالتعبد عدم طرق أهله ليلا، لأنه نهى عن ذلك، عدم طرق أهله ليلا. ولهذا الإنسان الذي لا يطرق أهله ليلا إذا كان مسافرا هذا عبادة، يعني يؤجر عليه، عدم طرقه لأهله ليلا اقتداءً بالسنة يكون عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدخل بليل لأنه نهى عليه الصلاة والسلام، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. وعلى كل حال لعل الأقرب في هذا أن هذه الأمور حصلت موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، حصلت موافقة، خروجه من طريق الشجرة، دخوله من طريق المعرس، ويبيت ولا يدخل المدينة، هذا كله موافقة، إلا المبيت، المبيت لا يطرق أهله ليلا، المبيت لا يطرق أهله ليلا عليه الصلاة والسلام، مع أن أهله وأزواجه معه، أهله وأزواجه معه في حجة الوداع. لكن ابن عمر رضي الله عنهما من اجتهاد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الأمور التي حصلت اتفاقا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي المبارك. حدثنا الحمدلي قال حدثنا الوليد وبشر بن مبدل بن يزيد قال حدثنا ابو سعيد قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سليم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس من الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوفى من مناخ الذي كان عبد البريطين يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق وادي مبارك. العقيق واد مبارك، العقيق واد بذي الحليفة، العقيق واد بذي الحليفة، سمي العقيق، سمي العقيق لأن السيل عقه، لأن السيل عقه يعني قطعه، السيل عقه يعني قطعه، لأن العق يكون القطع، تقول رجل عاق بوالديه يعني قاطع بهما، فالسيل هنا قطعه فسمي العقيق، فسمي العقيق. يقول قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال أتاني آت من ربي، المراد جبريل، المراد جبريل عليه السلام، أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذه في هذا الوادي المبارك، يعني العقيق الذي بذي الحليفة، الوادي الذي بذي الحليفة، يقول صلي في هذا الوادي المبارك المبارك. استدل به بعض العلماء على سنية الركعتين للإحرام، استدل به بعض العلماء على صلاة الركعتين للإحرام، لأنه قال صلي بهذا الوادي وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، فدل على أن الإحرام له صلاة، أن الإحرام له صلاة. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يحتمل أنها الفريضة، يحتمل أنها صلاة الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة الفريضة، صلى بذي الحليفة، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد، صلى الظهر من يوم الأحد، فهو صلى الفريضة، وليس هناك دليل يدل على أنه صلى نافلة للإحرام، ليس هناك دليل يدل على أنه صلى نافلة للإحرام. وقد سبق لنا، سبق لنا أن هذا مذهب جمهور العلماء، أن الإحرام له له ركعتين، أن الإحرام له ركعتان، والقول الثاني أنه ليس له صلاة تخص, ليس له صلاة تخص, لكن استحب أن يحرم بعد الصلاة, استحب أن يحرم بعد الصلاة فريضة أو نافلة. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة, عمرة في حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا على الصحيح. العلماء مختلفون, منهم من قال حج متمتعا, ومنهم من قال مفردا, ومنهم من قال قارنا, والصواب أنه قارنا. ولهذا يرجحه الإمام أحمد, يرجحه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى, النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا, وقال في هذا 17 حديثا, في هذا 17 حديثا أنه حج, حج قارنا. طيب الذين قالوا مفردا قال متمتعا, ما هو الجواب؟ وردت نصوص صحيحة صريحة النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا, ورد حديث صحيح أنه حج متمتعا. والجمع, الجمع سهل, جمع سهل, نقول الحديث التي وردت حج مفردا يعني مفردا لأعمال الحج, مفردا لأعمال الحج. فالقارن لا يعمل العمرة عمل, القارن عمل العمرة عمل الحج يكفي عن العمرة. فمعنى مفردا يعني أفرد عمل الحج, أفرد أعمال الحج. والذين قالوا حج متمتعا فإن الإفراد يسمى تمتعا, الإفراد في عرفهم يسمى تمتعا, لأن المفرد تمتع بسفرة واحدة بدل سفرتين, تمتع بسفرة واحدة بدل سفرتين. وعلى هذا تجتمع النصوص أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا, حج قارنا, واضح؟ طيب. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة, وهذا المعرس والمكان الذي استراح فيه آخر الليل في ذي الحليفة, بذي الحليفة ببطن الوادي. قيل له إنك ببطحاء مباركة, قيل له إنك ببطحاء مباركة. من القائل هنا؟ يقول موسى بن عقبة, موسى بن عقبة يقول إنك ببطحاء مباركة. يقوله لمن؟ يقوله لسليمان, لفضيل بن سليمان. يقول وقد أناخ بنا سالم رحمك الله. سالم من هو؟ ابن عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم, وسالم يقتدي بعبد الله بناء على السنة, على السنة. وموسى بن عمران يريد أن يقتدي بسالم, وهكذا. ولهذا قال قيل له إنك ببطحاء مباركة, والقائل وموسى بن عقبة. وقد أناخ بنا سالم, وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ. يتوخى يعني يتحرى, يتحرى يعني سالم يتحرى المكان الذي ينيخ به أبوه, يتحرى المكان الذي ينيخ به أبوه. لماذا؟ لعلمه أن أباه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام, يقضي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أناخ بنا سالم يتوخى يعني يتحرى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ, يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم, يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى المكان الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو مسافر وبات فيه, وبات فيه. وأنتم تعلمون أن ابن عمر شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام, فيبيت في المكان الذي بات به, بل بل يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن هذه اجتهادات لم يوافقه عليها الصحابة رضي الله عنهم, لكنه يؤجر على حبه واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا. قال يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ, يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي يعني بذو الحليفة, أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي يعني ذو الحليفة, بينهم وبين الطريق وسط من ذلك, بينه وبين الطريق وسط من ذلك, من ذلك. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول المكان الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع, يعني المكان الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت به بالليل لما قدم المدينة وخرج منها, هذا ليس بمشروع, إنما هو حصل اتفاقا, حصل اتفاقا. لكن هذا من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه, هذا من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا يقولون هذا المبيت فإنه من الموافقات، من الموافقات التي حصلت له موافقة، موافقة يعني اتفق له الطريق فنزل، وافق هذه الساعة أنه ينزل ويبيت، فصار في هذا المكان، صار في هذا المكان، فتوخاه ابن عمر رضي الله عنهما. نعم نعم، لا لا يلزم، لا يلزم من البركة أن يصلي في المكان، لا يلزم، فالله عز وجل يجعل البركة أحيانا يجعلها في الأشخاص، وأحيانا يجعلها في الأمكنة، وأحيانا يجعلها في الأزمنة، ولهذا المسجد الأقصى يقول الله عز وجل باركنا حوله، وليس للصلاة ها في أرض الشام ميزة عن غيرها، إنما الميزة في المسجد الأقصى فقط، مع أن أرض الشام كلها ها مباركة. نعم، كذلك مكة، يعني مثلا خارج الحرم، خارج الحرم فإن الحرم 100,000 صلاة المسجد، وخارج المسجد، خارج المسجد لا يحصل التضعيف على قول، لا يحصل التضعيف على قول، ولهذا لا يكتب له إذا صلى خارج مسجد الكعبة لا يكتب له 100,000 صلاة. أما من قال أنه يصلي في جميع الحرم فالأمر ظاهر. نعم، باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ لطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغض، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن عمر؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاذ حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخلوق 3 مرات من الثياب، باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لغسل المحرم للطيب الذي في ثيابه، لغسل المحرم للطيب الذي في ثيابه، الذي في ثيابه. فالمحرم أصلا لا يجوز أن يلبس ثوب مطيب، لا يجوز وهو محرم أن يلبس ثوبا مطيبا، لكن لو حصل الطيب على ثيابه، لو حصل الطيب على ثيابه فإنه يزيله، فإنه يزيله. وهذا الحديث، هذا الحديث حديث يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، حين يوحى إليه، يعني طلب من عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، يريد أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه كيف يكون. فقال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل، جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ متضمخ بطيب يعني قد وضع الطيب على إحرامه، قد وضع الطيب على إحرامه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وهذا فيه دلالة أن الذي لا يعلم يسكت، أن الذي لا يعلم يسكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، سكت. فجاءه الوحي، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، لأن يعلى ماذا قال؟ قال أرني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوحى إليه. فلما وحي إليه أشار لي عمر قال تعال انظر. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، قد أظل به، فأدخل رأسه، فأدخل رأسه، يعني يعلى بن أمية أدخل رأسه لينظر النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الثوب، وكان هذا الثوب الله أعلم بينه وبين الشمس أو نحوه، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، محمر الوجه يعني قد صار وجهه أحمر، أحمر من شدة الوحي، من شدة الوحي، وهو يغط يعني له صوت لنفسه، لنفسه صوت، الغطيط صوت النفس، الغطيط صوت النفس، ولهذا يقال نائم يغط يعني طلع له صوت لنفسه. قال محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه، ثم سري عنه يعني انتهى، أحيى إليه، أحيى إليه ثم قام، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة، أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. إذن أرشده أولا إلى غسل الطيب، غسل الطيب، ولم يلزمه، ها، ولم يلزمه بفدي، لم يلزمه بفدي. لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه لا يعلم الحكم، والطيب في من باب التروك، الطيب باب التروك، باب المحذورات، والمحذورات يعذر فيها بالجهل والنسيان، يعذر فيها بالجهل والنسيان. ولهذا لو أن إنسان الآن لبس مخيطا جاهلا نقول له اخلع فقط ولا شيء عليه، لو تطيب جاهلا نقول اغسل الطيب ولا شيء عليه. قال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، إذن الجبة مخيط أيضا على البدن، قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القمص، فدل على أن الجاهل إذا ارتكب محظورا فإنه لا شيء عليه، فلا شيء عليه، إنما يزيله، إنما يزيل هذا المحظور. قال واصنع في عمرتك ما كما تصنع في حجتك، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. طيب قوله اصنع في عمرتك، استدل بها من يرى أن العمرة طواف وداع، استدل بهذا الحديث من يرى أن العمرة طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولكن جمهور العلماء على أن العمرة لا وداع لها، جمهور العلم أن العمرة ليس لها وداع، وأن المراد بقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك المراد الإحرام والطواف والسعي، هذا المراد، المراد كما تصنع في الحج من الطواف والسعي والحلق ونحو، هذا المراد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقف بعرفة أو يبيت بمزدلفة أو يرمي الجمار في العمرة، هذا لا يمكن، وهو يقول اصنع في عمرتك ما أنت صانع ها في حجك، فدل على أنه يريد الإحرام والطواف والسعي والتقصير الذي هو من العمرة، الذي هو من العمرة يحصل به التحلل. وعلى هذا ليس في هذا الحديث دلالة على طواف الوداع للعمرة، ليس فيه دلالة على طواف الوداع للعمرة. قال واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. انتبهوا لهذا، هذا أمر مهم، لأن من الناس من يقول لا بد أن أغسل الطيب ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه يكون قد أوغل في الظاهرية، أتعلمون هذا؟ قد أوغل يعني تشدد في الظاهرية، فيأخذ بظاهر النص بدون أن يفقه الحديث، الحديث قال اغسله ثلاث مرات صح؟ هل يلزم أن يغسل الطيب ثلاث مرات؟ لا، لا يلزم، إنما المراد والغالب أن النجاسة والشيء الذي يقع على ثوب نحوه أن الثلاث تنقيه، هذا الغالب. ولهذا لما سئل هنا، سئل عطاء قال قلت لعطاء، من القائل؟ ابن جريج. قال قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم أراد الإنقاء، يعني لم يرد العدد، يعني لم يرد العدد، إنما أراد الإنقاء، إنما أراد الإنقاء، نعم. وهذا فيه دلالة على أن المحرم ممنوع من الطيب، وأنه ممنوع من لبس ها القميص وما شبهه، لأن الجبة نوع من أنواع القمص لها أكمام إلى آخره، هذا دليل على أن المحرم ممنوع من المخيط وممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب، نعم. سؤال شيخ. نعم. أقول يرد الحال نعم. الآن سؤال أن ثلاث أسلاب في الوضوء. نعم. هل هي لاستيفاء العضو أو أنها فريضة بحتة؟ لا، العضو لا بد من استيفاء، لا بد من استيعاب العضو في الوضوء. ولهذا ينبغي أن تفهموا أن ليس المراد غسل العضو ثلاث غسلات أنه ثلاث غرفات، لا، يعني هل المراد غسل الوجه ثلاث غرفات؟ لا، قد تغسل الوجه بست غرفات أو ثمان غرفات، المراد الغسلة، يعني يغسل العضو ثلاث مرات، هذا أعلى الكمال. ولهذا ما زاد عن الثلاث ها تعدي وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تعدى فقد أساء وظلم. فيغسل العضو ثلاث مرات، لكن استيعاب العضو لا بد منه، لو لم يستوعب في الثلاث ها لا بد من رابعة. لكنه يأثم على أي شيء؟ يأثم إذا لم يستوعبه في الثلاث، فإنه يأثم، لأن الثلاث تستوعب زيادة، بل الواحدة تستوعب. واضح ولا لا؟ نعم. كل مرة كيف؟ كل مرة يستوفي العضو يغسل؟ لا ما يلزم. لا المطلوب، المطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، صح؟ كلها في الصحيح. ما معنى توضأ مرة مرة؟ يعني غسل العضو كله مرة واحدة، وليس معناها غسله بغرفة واحدة. اتضحت الآن؟ توضأ مرتين مرتين يعني غسل العضو كله ثم غسله مرة ثانية. ولهذا قوله توضأ مرة مرة قد يكون توضأ مرة مرة بغرفتين أو بثلاث، فإذا أخذ غرفة وغسل الذراع لكن بقي به نقطة ما وصلها الماء، ثم أخذ ماء وغسل هذه، هنا نقول غسله مرة واحد، مع أنه كم أخذ غرفة؟ غرفتين. واضح؟ نعم. ما بطلق عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويتهي؟ لا لحظة، عندنا مسألة أيضا مهمة، مسألة مهمة، وهو هل الإنسان عند الإحرام يطيب بدنه أو يطيب بدنه وإحرامه؟ واضح ولا لا؟ عند الإحرام عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره أن يغسل الطيب، أمره أن يغسل الطيب، فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما من وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن حديث يعلى بن أمية منسوخ، حديث يعلى بن أمية منسوخ، يعني في أول الأمر الإنسان يطيب إحرامه لا بأس، في أول الأمر يطيب إحرامه هذا لا بأس، فيكون حديث يعلى منسوخ، لأن يعلى ها أحرم بجبة عليها طيب، أحرم بجبة عليها طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزيل، أن يزيل الطيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل، أن يزيل الطيب، لأن الجعرانة عام كم؟ عام 8 من الهجرة، الجعرانة عام 8 من الهجرة، يعني قبل حجة الوداع، فكان في أول الأمر لا بأس أن يتطيب عند إحرامه، يطيب إحرامه كما يطيب بدنه، ثم بعد ذلك نسخ، ثم بعد ذلك نسخ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الأقرب، الجواب الثاني وهو الأقرب، أنه يطيب البدن ولا يطيب الإحرام، أنه يطيب البدن ولا يطيب الإحرام، فيكون نعم أي ثياب الإحرام، هي المقصود ثياب الإحرام، أنه يطيب البدن ولا يطيب الإحرام التي هي ثياب الإحرام، وأن حديث عائشة أرى وبيص المسك المراد في البدن، المراد في البدن لا على الإحرام، المراد في البدن لا الإحرام، فيكون حديث يعلى بن أمية تطيب الثوب، يكون حديث يعلى بن أمية تطيب الثوب، وحديث عائشة تطيب البدن، تطيب البدن. فإذا طيب بدنه وبقي عليه بعد إحرامه لا يغسله، إذا طيب بدنه وبقي عليه بعد إحرامه فإنه لا يزيله، لا يزيله ولا يضر، وإذا كان الطيب في الإحرام فإنه يزيله، إذا كان الطيب في ملابس الإحرام فإنه يزيل الطيب، يزيل الطيب. وعلى هذا بقاء الطيب في النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بقاءه وهو محرم المراد بقاءه على بدنه، بقاءه على على بدنه وليس في إحرام، وليس في إحرامه. نعم. ما يطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن، طيب لماذا قالوا منسوخ الأول؟ الذين قالوا منسوخ لماذا؟ يقول لأن هذا عام كم؟ حديث يعلى عام 8 من الهجرة، حديث عائشة في حجة الوداع السنة العاشرة، واضح ولا لا؟ فما دام حديث عائشة متأخر ها ليكن ناسخ لحديث يعلى بن أمية، ناسخ لحديث يعلى ابن أمية، فيكون حديث يعلى بن أمية منعه من استمرار الطيب منعه من استمرار الطيب، وحديث عائشة أجاز استمرار الطيب. واضح لا؟ حديث على ابن أمية منعه من استمرار الطيب، إذن المحرم ممنوع من استمرار الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. حديث عائشة ها أجاز استمرار الطيب، أجاز استمرار الطيب. واضح لا؟ طيب أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الطيب يستمر مع يعلى بن أمية، وفي حجته تقول عائشة أن الطيب بقي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. ما هو الجمع بينهما؟ الأول أنه منسوخ يعلى بن أمية، والأصل أن المحرم ما يبقى معه طيب لا في ملابسه بل ولا في بدنه، وحديث عائشة ناسخ له لأنه متأخر. والقول الثاني الجمع، لأن الجمع أولى من النسخ، لأن الجمع فيه عمل بالحديثين. الجمع ما هو الجمع؟ أن قصة يعلى بن أمية وإزالة الطيب أنها كانت في الإحرام، وما ذكرته عائشة أن الطيب كان في البدن، ولا يكون عندنا منسوخ، لا ناسخ ولا منسوخ. نعمل بحديث يعلى بن أمية ونعمل بحديث عائشة رضي الله عن الجميع. نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان ويطوف في المرآة ويتداول بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحمونها ولجها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالزيت فذكره لابراهيم قال ما تصنع بقولي. حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبئس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحليه قبل ان يطوف بالبيت. قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إلى آخره. لما تكلم عن الحديث عن غسل الطيب وحديث يعلى بن أمية بين هنا سنة الطيب في الإحرام، بين هنا سنة الطيب في الإحرام، وأن المراد في الحديث السابق أن المراد ليس المنع من الطيب، ليس المنع من الطيب، بل المراد منعه، منع المحرم منه، بل المراد منع المحرم من الطيب أثناء إحرامه، وأنه لا يجوز أن يبقى معه الطيب في أثناء إحرامه، ولا يجوز أن يطيب بدنه ها عند إحرامه، ثوبه إحرامه، لا يجوز أن يطيب إحرامه عند إحرامه، لا يجوز أن يطيب إزاره ورداءه عند إحرامه. واضح لا؟ وأن من السنة ها من السنة الطيب عند الإحرام، من السنة الطيب عند الإحرام. فراد أن يبين أن حديث على ابن أمية يمنع بقاء الطيب في الإحرام أو تطيب الإحرام إذا أراد الدخول في النسك، واضح ولا لا؟ لكنه لا يمنع تطيب البدن عند الإحرام، لا يمنع تطيب البدن عند الإحرام، فإن الإنسان عند إحرامه يتطيب، عند إحرامه يتطيب. طيب لو طيب إحرامه ها ماذا نقول؟ تقول ما دام أنه لم يحرم هذا لا يضر، لكن إذا أحرم هل يجوز أن يبقى عليه الإحرام؟ لا، يخلعه ويضع غيره، إخلاعه ويلبس غيره، أما البدن لا بأس أن يبقى. فأراد في هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن يبين حكم الطيب عند الإحرام وما يفعله المحرم، أراد أن يبين حكم الطيب عند الإحرام وما يفعله المحرم وما لا يفعله، أراد في هذا الباب أن يبين الطيب عند الإحرام، وأراد أن يبين ما يفعله المحرم، ويبين أيضا ما لا يفعله، ويبين ما لا يفعله المحرم. ولهذا ذكر أثارا، ذكر أثارا للسلف، ذكر الآثار قبل الحديث. لماذا ذكر الآثار ثم ذكر ذلك الحديث؟ لأنه لما ذكر الآثار استدل لها بأي شيء؟ بالحديث. ذكر الآثار ثم استدل لها بالحديث، ذكر الحديث الذي يدل على الصحة ما قاله أهل هذا الأثر، لأنك إذا ذكرت قول أحد من العلم تستدل له بعد ذلك، تستدل له بعد ذلك. يعني تقول مثلا قال الشيخ فلان كذا وكذا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فالبخاري هنا لما ذكر الآثار ذكر الحديث كأنه يقول هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم قالوا كذا ويدل لقولهم هذا الحديث فقال باب الطيب عند الإحرام باب الطيب وما يلبس إذا أراد أن يحرم هذا ما يفعله وما لا يفعله. قوله ما يلبس إذا أراد أن يحرم يعني ما يفعله وما لا وما لا يفعله يعني ما هو الشيء الذي يلبسه والشيء الذي لا يلبسه. قال ويترجل ويدهن يعني له أن يترجل ويدهن يعني المحرم يجوز له أن يسرح شعره وأن يرجله ويجوز له أن يدهن المحرم لأن الدهن ليس بطيب الدهن ليس بطيب فيجوز له أن يدهن. ويشرع أيضا يشرع عند الإحرام الاغتسال والتجرد ولبس إزار ورداء أبيضين هذا السنة من السنة. فمن السنة أن يغتسل ويتجرد ويتطيب ويلبس إزار ورداء أبيضين فلو أحرم بغير الأبيض صحيح لكن السنة أن يكون أبيض. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة تحرم بما شاءت إلا ما منعت منه. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان لأن الريحان ليس بطيب. الريحان لا يتخذ للطيب فلا بأس أن يشمه المحرم قال وينظر في المرآة يقول لا بأس المحرم أيضا أن ينظر في المرآة لماذا؟ لأن النظر في المرآة من الترفه فأراد أن يبين أن المحرم لا بأس أن يترفه إنما هناك ترفه ممنوع منه المحرم كالتطيب وإزالة الشعر إلى آخره هذا نوع من الترف هذا ممنوع منه. أما النظر إلى المرآة لا بأس قال ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يعني لا بأس أن يتداوى بالسمن والزيت لأن السمن والزيت يزيل الجروح يزيل الدماء. وأراد أن المصنف يجوز أن يتداوى بما يأكل فيتداوى بالزيت ويتداوى بالسمن لأن هذه ليست من أنواع الطيب قال وقال عطاء يتختم ويلبس الهيمان هذا لا بأس. المحرم يلبس الخاتم ويلبس الهيمان والهيمان هي أشياء يتزر بها تربط على البطن ويوضع بها شيء من النفقة ونحوه وهي ما يسمى الآن بالكمر يعني يلبس حزام له مخابي ليضع فيها النفقة هذا لا بأس المحرم أن يلبس الهيمان. قال وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم الهميان المراد به الكمر والحزام اللي الآن يباع. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب هنا أيضا أراد أن يرد على من قالوا لا يشد الإزار من العلماء من قالوا الإزار لا يشد إنما يلف وينفذ يطوى لكنه لا يشد بخيط ولا يشد فأراد أن يبين أن هذا جائز للإنسان يربط الإحرام يشد الإحرام بخيط أو يشد بحزام وسبته كما هو الآن. ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، لم ترى عائشة بالتبان بأسا. التبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام، التبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام. وعائشة رضي الله عنها لم ترى به بأسا، لم ترى به بأسا، وهذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والصواب خلاف هذا، الصواب أنه ممنوع منه المحرم، الصواب أنه ممنوع من التبان، لأن التبان نوع من السراويل، التبان نوع من السراويل. لكن البخاري هنا لماذا أورد أثر عائشة؟ كأنه يوافقها، كأنه يوافقها بجواز التبان، ولهذا ذكر أثر عائشة. وعائشة هنا يقول المصنف ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلونها ودجها، يرحلونه يعني يربطونه ويصلحونه لها، فإذا قاموا يصلحون الهودج وخفضوا رؤوسهم وارتفعوا تبدو شيء من عوراتهم، تبدو شيء من عوراتهم، فأجازت لهم التبان، أجازت لهم التبان رضي الله عنها. وهذا يقول العلماء اجتهاد منها، والصواب أنه محرم، صواب أنه محرم ولا يجوز، لأنه مما منع منها المحرم، لأنه من السراويل. لكن عائشة رضي الله عنها يعتذر عنها، إما أنها خفيت عليها السنة في هذا، إما أنها خفيت عليها السنة في هذا، وإما أنها اجتهدت كما اجتهدت في أمور أخرى رضي الله عنها، كما اجتهدت في أمور أخرى، فقد اجتهدت في مسألة، ها مسألة عظيمة اختلف بها العلماء، وهو رضاع الكبير. عائشة تقول بجواز رضاع الكبير، هذا من اجتهاداتها رضي الله عنها. قال طيب، بقي عندنا لما ذكر التبان وكذا، بقي الآن موجود بالأسواق محلات يباع الإحرام شيء يلبس جاهز كأنه إحرام، مخيوط، يعني أشبه ما يكون بالتنورة التي تكون للنساء، أشبه ما يكون بتنورة النساء التي يلبسنها، فهل هذا يجوز ولا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون رحمهم الله تعالى بها. قول الأول أنها محرمة، وأنها مخيط، وأنها مخيط لأنها وضعت على شكل اللباس المعتاد، وضعت على شكل اللباس المعتاد فلا تجوز. والقول الثاني أنها جائزة، قول الثاني أنها جائزة، لأن الأصل، ها الأصل جواز، إلا فيما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنواع لا يلبسها المحرم، فدل على جواز ما عداها، دل على جواز ما عداها. وهنا نحتاج إلى مرجح لأحد القولين، يعني لا يمكن الشخص يرجح بهواه، هذا لا ينبغي. طيب ننظر الآن، ليس عندنا دليل يبيح هذا اللباس أو يمنعه، نحتاج إلى مرجح خارجي، فهل هذا يلحق باللباس المعتاد أو يلحق بالإزار؟ هل يلحق باللباس المعتاد أو يلحق بالإزار؟ نقول يلحق باللباس المعتاد، هذا الظاهر، لأنها ملابس وثياب تباع وتشترى وتلبس في البيوت وتتخذ، واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول الأقرب في هذا منعها، الأقرب في هذا أن المحرم لا يحرم بها، أن هذا لا يحرم بها، لأنها تلحق بالقميص، تلحق بالقميص وما شابهه، وعلى هذا لا يلبسها المحرم، لا يلبسها المحرم. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، يدهن بالزيت لأنه ليس بطيب، ليس بطيب، فذكرته لإبراهيم، ذكرته لإبراهيم، يعني سعيد بن جبير يقول أنه ذكر ذلك لإبراهيم، قال ما تصنع بقوله، لا ما تصنع بقوله، يعني أراد أن استدله، أراد أن استدل بهذا على ما حصل في، على ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو طيب أو ليس بطيب. قال ما تصنع بقوله، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله كان ينظر إلى وبيص، الوبيص البريق، الوبيص البريق يعني بريق الطيب، وفي مفارق، في مفارق يعني في مفارق شعره، في مفارق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مفرق إلا واحد، أين هو؟ ها من الوسط، مفرق الرأس، ويتقول في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء هذا من المبالغة، هذا من المبالغة، أن الطيب موجود في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطيب موجود على شعره عليه الصلاة والسلام وعلى مقدم رأسه على مقدم رأسه. ويحتمل أيضا أن الرأس قد يكون فيه مفارق أخرى والطيب عليها، لكن الغالب أن الرأس ليس له إلا مفرق واحد فيكون مبالغة، فيكون هذا من باب المبالغة. قال: وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا استدل على جواز الطيب، استدل على جواز الطيب واستمراره على المحرم، استمراره على المحرم. فلما ادهن بالزيت، لما ادهن بالزيت أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى والطيب عليه، كان يبقى والطيب عليه، واضح ولا؟ لكن أيضا نقول الزيت ليس ليس بطيب، الزيت ليس بطيب، فيجوز المحرم أن يستعمله ابتداء، يجوز أن يستعمل الزيت ابتداء لا استدامة، أقصد يجوز أن يستعمله ابتداء فكيف استدامة. أما الطيب فيجوز أن يبقى على المحرم استدامة لا ابتداء، واضح لما واضح؟ ولهذا يقول العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذا لا يجوز أن يطيب المحرم بدنه، لا يجوز، لكن يجوز أن يبقى الطيب عليه على بدنه بعد بعد إحرامه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن عائشة هنا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين، تطيبه في حالتين: الحالة الأولى عند إحرامه قبل أن يحرم، عند إحرامه قبل أن يحرم فإنها تطيبه. لماذا؟ لتزيل الروائح، تزيل الروائح للإنسان إذا أحرم، يبقى على الإحرام طويلا، لا سيما إذا أحرم من المدينة، فإن السفر إلى مكة 9 أيام أو 10، فيحتاج إلى الطيب، فطيب بدنه حتى يزيل ما يحدث من الروائح بعد ذلك. هذا الحال الأولى، تطيبه عند إحرامه. الحال الثالثة عند حله، يعني إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه، هنا تطيبه لأنه سيطوف بالبيت، لأنه قد حل وسيطوف بالبيت. والطيب الأول هذا جائز قبل الإحرام، واضح ولا؟ والثاني تطيب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني لأنه قد حل، حتى لو بقي الطيب على ملابسه لا بأس بذلك، لكن تطيبه لأجل الطواف، طيب لأجل أن يطوف متطيبا عليه الصلاة والسلام. إذن الطيب الأول أين طيبته؟ في ذي الحليفة قبل أن يحرم. الطيب الأول طيبته في ذي الحليفة قبل أن يحرم. والطيب الثاني متى؟ في منى، لما رمى جمرة العقبة، لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تنظف عليه الصلاة والسلام ثم طيبته ليطوف بالبيت. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المحرم له أن يتطيب عند إحرامه، وأيضا لا بأس أن يبقى الطيب في بدنه بعد إحرامه، لا بأس أن يبقى الطيب في بدنه بعد إحرامه، لكن لا يجوز أن يبقى في إحرامه، لا يجوز أن يبقى في إحرامه، واضح ولا؟ طيب لو انتقل الطيب من يده إلى يده الأخرى، أو انتقل من جفته إلى يده، ما حكمه؟ هنا تجب إزالته، يعني لو أنه حك جبهته فانتقل الطيب من الجبهة إلى يده يجب إزالته. لماذا؟ لأنه طيب يده متى؟ بعد إحرامه، طيب يده بعد إحرامه، فتنبهوا لهذا، يعني الطيب يبقى مكانه، طيب يبقى مكانه، لا تنقله من مكان إلى آخر، إن نقلته حرم، يعني العضو الذي وصل إليه الطيب بعد الإحرام تجب إزالة الطيب حينئذ. أما المكان الذي طيب قبل الإحرام فلا بأس أن يبقى فيه، لا بأس أن يبقى الإحرام فيه، واضح لما هو واضح؟ طيب، ولهذا الآن البعض وهو محرم يقبل الحجر وعليه طيب، وهذا مشكلة، إذا كان الطيب سينتقل إليه فإنه يبتعد عنه، يقبل مكان آخر، يذهب عن الطيب يمين أو يسار، وإن قدر أن الطيب انتقل إليه فإنه يزيله من يده. نعم، ولهذا يبقى الآن الحجر طيب ما ينتقل، تشمه لكنه لا ينتقل, تشمه لا ينتقل. أما انتقاله في البدن والإنسان محرم ما يجوز. نعم. باب من أهله يرويه. حدثنا أصمد قال أخبرنا نواب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال رحمه الله تعالى باب من أهل ملبدا. باب من أهل ملبدا, عقد هذه الترجمة لجواز تلبيد الرأس في الإحرام, لجواز تلبيد الرأس في الإحرام. ومعنى التلبيد يعني يضع على شعره ما يلبده ويجمعه, يضع على شعره ما يلبده ويجمعه كالصمغ مثلا والعسل ونحوه, يضع على شعره شيء يجمع الشعر ويجعله لا يتفرق, لأنه إذا تفرق الشعر وهو محرم وهو لا يستطيع أن يطيبه ولا ينظفه فإنه يكون يتشعث الشعر, يتشعث ويتفرق وهو محرم, وهو محرم يعني ما لا عند ليس عنده وقت ولا عنده مجال أن يرجله كل وقت أو كما كان يفعل في غير الإحرام يترجل غبا إلى آخره, فيلبد على رأسه شيء يجمع الشعر, يلبد على رأسه شيء يجمع الشعر, يأخذه من العسل أو يأخذه من الصمغ أو نحوه يجعله على رأسه. قال عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا, يهل ملبدا. ولهذا لا بأس أن يمسح الرأس في الوضوء وهو ملبد, وهو ملبد فإن هذا لا يمنع. نعم. نعم. طيب نعم. نعم. جلد. دهن وكذا. على كل حال إذا كان ما يوجد في الكريم أو في الشام ونحوه طيب هذا لا يجوز, وإن كان مجرد رائحته كذا نكهة فيه رائحة طبيعية ولا يسمى طيبا هذا لا بأس به, هذا لا بأس به. لكن إذا كان معطرا كما هو الآن بعض المناديل تكون معطرة في المطاعم ونحوه هذا ما يجوز. صلى الله وسلم على نبينا. لا قبل أن يحرم قبل أن يقول لبيك حجته, لأن الإنسان لا يشترط أن يلبس الإحرام قبل يربي أن يلبي, الإنسان له أن يلبس الإزار والرداء ثم يلبي بعد ذلك, وأقصد له أن يلبس الثوب, له أن يلبي والثوب عليه ثم يخلعه, والمستحب أن يتجرد قبل أن يلبي. هي تطيبه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول لبيك عمرة وحج, قبل أن يتلبس بالنسك. فالمراد بقولها لإحرامه يعني لدخوله في النسك. لا لا غلط غلط لا غلط, المرأة تحرم بما شاءت, تحرم بما شاءت, بل قد يحرم الأبيض على المرأة, لأن الأبيض اعتاد من العادة أنه من لبس الرجال, أما إذا كان الأبيض هذا لبس للنساء فلا بأس. لا يؤخذ الذي يعني يتضايق, لابد أن يلبس تبان, يعني بعض الناس قد يكون حسي قد يكون مريض لازم يلبس تبان, هنا يفدي ويلبس كما حديث كعب, أما أن يلبس كذا لا. خلّه وراه صحيح مسلم.